بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا فيما سبق من باب الغسل وما يتعلق به سواء كان من الأغسال المستحبة أو من الأغسال الواجبة. ونشر بمشيئة الله عز وجل في باب التيمم. ابتدأ المصنف أولا بأحكام الطهارة فذهب بالوضوء ثم انتقل إلى الغسل ثم ذهب إلى التيمم. لماذا أخر التيمم؟ بأنه ينوب على كل من الوضوء والغسل فهو نائب عنهما. الأصل هو في الطهارة. قد مر بنا تعريف الطهارة: صفة حكمية يستباح بها ما منع الحدث أو حكم الخبث. والحدث حدثان: إما حدث أصغر وإما حدث أكبر. والحدث الأكبر الذي فيه الغسل والحدث الأصغر الذي فيه الوضوء. فإذا فقد الماء فعلى الإنسان أن يتيمم. ولذلك المؤلف هنا أردفه بعد الوضوء وبعد الغسل، بعد الوضوء وبعد الغسل. فهذا قوله: باب التيمم، أحكام التيمم. قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. إذن هذا الذي معنا الآن في التيمم وأحكام التيمم. قال: أقول: حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا. يقول: حكم التيمم مع العذر المسوغ له. التيمم يكون بعذر، إذا لا ينتقل من الطهارة المائية التي هي الوضوء والغسل إلى التيمم إلا بعذر موجود. ولذلك هنا قيد في قوله: مع العذر المسوغ. وعلى هذا نقول: إذا تيمم من غير عذر فماذا حكم؟ فالتيمم باطل، وإذا صلى به وجب عليه أن يعيد الصلاة. فقال هنا: المسوغ له حكم الوضوء، له حكم الوضوء، لا فرق بينهما في الوضوء. يعني جاءت أن يصلي به، أن يمس المصحف، أن يدخل المسجد، على الخلاف الذي بين أهل العلم ورد في بعض هذه المسائل. قال: لمن لم يكن جنبا، وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به. وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به، أي كذلك أيضا مع الجنب أيضا الحيض والنفاس، ليس المقصود به الجنب فقط، كذلك المرأة الحائض والنفساء أيضا لها في هذا الباب أنها تتيمم إذا كان معها العذر المسوغ لها. يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله. فيصلي به الصلوات المتعددة ولا ينتقض بفراغ من صلاة. أشار المصنف هنا إلى مذهب المالكية في هذا الباب، أنهم عندهم لا يحل الصلاة بالتيمم إلا صلاة واحدة، إلا صلاة واحدة. وهذا القول مردود، ليس بماذا بصحيح. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنه: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، من السنة ألا يصلى إلا صلاة واحدة. والحديث رواه الدارقطني وغيره، وفيه الحسن بن عمارة قال فيه الدارقطني ضعيف، وحكم عليه غيره بالترك، قالوا متروك. هذا الذي يستدلون به حديث ابن عباس: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، رواه الدارقطني. وكما ذكرنا أن هذا الحديث فيه الحسن بن عمارة ضعفه الدارقطني، وحكم عليه بعض الأئمة بأنه بماذا متروك. وعلى هذا فنقول كما ذكر المصنف: لا ينتقض بفراغ من صلاة. يعني بعض النواقض، وهذا سيأتينا في نواقض التيمم، هنا قال لا ينتقض، وكأنه يرد على الذين يقولون أنه بمجرد ما يفرغ من الصلاة يجب عليه أن يتيمم للتي بعدها. والمالكية مذهبان في هذه المسألة: مذهب أول لكل صلاة تيمم، وآخر كذلك أيضا إذا صلى به ما كان متمما له كالرواتب، مع كل صلاة جاز ذلك. قال: ولا بالاشتغال بغيره، بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره. إيش الاشتغال بغيره؟ كذلك فيه رد على من يقول يجب أن يشتغل الإنسان بطلب الماء ولو سمع رفقه. يعني كيف يشتغل بطلب الماء؟ أنا الآن جالس في مكان معين يمكن لي أن أطلب الماء، أذهب وأبحث وأرجع أن يكون هناك ماء، يعني مش في الأماكن المعروفة أنا وأنا في صحراء، لكن متوقع في نفسي في الشك بيني وبين أني ممكن أجد ماء، ممكن لا أجد ماء. فبعض أهل العلم يقول لا بد أن يشتغل بالبحث عن الماء في هذه الفترة. قال كذلك ولا يبطل بالاشتغال بغيره. بيش جاءت رفقة قوم من الناس قدموا والشخص يصلي في صلاته، وهؤلاء الرفقة هل معهم ماء؟ وقد يكون معهم ماء وقد لا يكون معهم ماء. هل يبطل التيمم في هذه الحالة؟ لا يبطل بالتيمم بمجرد الاشتغال لا في وجود الماء، وسيأتينا أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. لكن هنا المقصد من قول المصنف هنا ولا بالاشتغال بغيره، يعني بغير التيمم بطلب الماء حتى يتوضأ به الشخص، حتى يتوضأ به الشخص. وفي مذهب المالكية يقسمون المتيمم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون آيسا من وجود الماء يقولون جاز له أن يصلي في أول الوقت، والثاني راجي يرجى أن يجد الماء يصلي في آخر الوقت، والثالث والثاني راجي أن يجد الماء يصلي في وسط الوقت، والثالث متيقن أنه سيجد الماء يصلي في آخر الوقت. عندهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. وهنا الشوكاني سيقول بأن هذه الأقوال ليست لها أثار من العلم. أنا في وقت الصلاة ولا أعرف أن معي ماء قريب وقد يكون ماء بعيد، جاز لي أن أتيمم وإن كان وإن كنت متيقن أني في آخر الوقت سأجد ماء في مكان كذا وكذا. يجوز لك التيمم ويجوز لك الصلاة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. متى ما التمس الإنسان بعذر من أعذار التي تبيح له التيمم جاز له أن يتيمم، جاز له بماذا أن يتيمم. قال ولا بخروج وقت على ما هو الحق، قال ولا بخروج وقت على ما هو الحق، يعني كذلك أيضا ليس بخروج الوقت، يعني وقت العصر. وهذا مذهب لبعض أهل العلم أنه إذا الآن صليت المغرب، لو قلنا المغرب وقته للعشاء يبقى معك التيمم إلى وقت العشاء، إذا خرج وقت المغرب فعند ذلك يبطل التيمم. هنا الشوكاني يقول لهذا المذهب ليس بصحيح، ورد هذا المذهب، قال ولا بخروج وقت هذا ليس بصحيح. إذن هذا من أحكام التيمم التي معنا الآن. إذن يصلى به الصلوات المتعددة حكم حكم الوضوء، وكذلك لا ينتقض لا بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره ولا بخروج وقت، فكلها لا تؤثر في التيمم، فحكمه حكم الصلاة. يبقى بعض الأحكام ذكر أهل العلم في التيمم، هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح لفعل الشيء لكنه ليس برافع الله، لكنه ليس برافع الله. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يقول هو رافع للحدث، والله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، إذا كان طهور فهو إذن هو يرفع الحدث كما يرفعه الماء الوضوء. وبعضهم يقول لا، هو مبيح للصلاة فقط، فهو مبيح فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والفرق بينهما لفظي فقط ليس جوهري، فكل من ذهب إلى هذا القول أو إلى القول الثاني المحصلة والنتيجة واحدة بينهم، فإذا اعتقد بأنه رافع للحدث أو اعتقد بأنه مبيح للصلاة ولغير ذلك من هذه الأشياء فكله فالخلاف يعتبر لفظي فيما بينهم البين. والصحيح أنه سواء الذي يقول بهذا القول أو بالقول الثاني فكلهم يرون بأنه تفعل به الصلاة، وكذلك يمس المصحف وغيرها من الأشياء التي يقومون بها. ما الفرق بين هذا وبين ذلك؟ إذا قلنا بأنه رافع للحدث فالحدث يرتفع بالكلية ليس محدث، لكن لو قلنا بأنه مبيح ما زال الحدث معه لكن وقع لك الرخصة في أن تصلي وأعطاك الرخصة بأن تفعل كذا وكذا، هذا الفرق بينهما. هذا من حيث التعبير، لكن من حيث العمل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولم نرى أصحاب الفريقين من حيث العمل فرق بينهما، إذ الخلاف لفظي ليس بعملي وجوهري في بينهم البين. كذلك أيضا من المسائل أيضا التي في هذا الباب التيمم، يعني هل يكون قبل الصلاة مباشرة لابد أن يلتصق بالصلاة أم لا يشترط أن يتلصق بالصلاة. فذهب أبو حنيفة ومن قبل سعيد المسيب وكذلك الحسن البصري والزهري والثوري ورواية لأحمد إلى أنه لا يشترط فيه أن يكون ملاصقا للصلاة، خلافا للشافعي ومالك ورواية لأحمد أنهم قالوا إذا تيمم وطال الوقت بين الصلاة وبين غيره لا يصح منه التيمم عند ذلك. ونحن نقول لا، بأنه يصح منه التيمم حتى ولو كان تباعد الوقت، حتى ولو تباعد الوقت، إذ لا فرق في هذا الأمر بين الوضوء وبين التيمم، فهما بمعنى واحد، فهما بمعنى واحد. قال والخلاف في ذلك معروف، أن المصنف يقول ولا بخروج وقت على ما هو الحق، والخلاف في ذلك معروف أي في المسائل التي ذكرها السابقة، ونحن أشرنا إلى بعض الخلاف ببعض أهل العلم أنهم يرون بمجرد خروج الوقت ينتقض التيمم، يرون بمجرد انتهاء الصلاة ينتقض التيمم، يرون أنه الاشتغال بغيره كأن يبقى الإنسان في صلاته فيسمع دابة قد قدمت فإنه يبطل تيممه. هذا الخلاف فيه معروف بين أهل العلم، لكن الراجح هو عدم نقض التيمم في هذا الحال. قال والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتاب وسنة. نقول وكذلك الإجماع، السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك ثبت الإجماع في هذه المسألة، لكن نقل الخلاف عن عبد الله بن مسعود وعن عمر رضي الله عنه وعن نخعي، نقل عنهم الخلاف في هذه المسألة، إلا أنه جاء عن عمر وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه تراجع عن هذا. ومعروف أن قضية عبد الله بن مسعود مع عمار وقضية عمر رضي الله عنه مع عمار، لما أنكر عمر رضي الله عنه العمار فتواه بأن المتيمم الجنب، هذا الخاص بالجنب يا إخواننا، أنكر عمر وعبد الله بن مسعود أن الجنب يتيمم، وذكرنا بأنه في المسألة هذه أفتى كان يفتي بها عمار، فخاطب عمر ونهاه عن ذلك، قال يا عمر ألا تذكر يوم أن كنت معك فأجنبنا ثم تمرغنا كما تمرغ الدابة، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، وضرب بيدي الأرض وفعل هذا. فسكت عمر قال لا أدري ولا أعرف هذا، نسي هذا الأمر. فقال إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به فعلت، قال لا بل حدث به، بل حدث به. فهذا ما أخذ منه أهل العلم، كذلك أيضا باب من حدث ونسي، قد يحدث وينسى وبعد ذلك قد يحدث به إذا كان الشخص الذي حدث عنه ثقة، من يقول حدثني فلان أني قلت له، يعني يصير التحديث بماذا مرتين بعد هذا. فهذا جاء عن عمر، لكن ثبت عن عمر في مصنف بن أبي شيبة وفي غيره وعبد الله بن مسعود أنهم رجعوا عن هذا القول وقالوا بالتيمم حتى من الجنابة، بالتيمم حتى من الجنابة، فإذا الإنسان يتيمم كذلك من الجنابة. قال وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء أي السؤال، أي شفاء الجهل هو السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، ضعيف بالنسبة للزبير بن خريق، وكذلك أيضا فيه علة أخرى وهي مخالفة الأوزاعي للزبير بن خريق، فيرويه عن شيخ الأوزاعي وهو عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فجعله من مسند ابن عباس ولم يجعله من مسند جابر، فهذه هي المخالفة التي قد وقعت له. فنقول إذن الحديث لا يصح، الحديث بماذا لا يصح؟ قال وروي من طريق أخرى عن ابن عباس، ابن عباس هذا كذلك الطريق ضعيف لا تصح. قال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، ومن طريق طبعا الأوزاعي يروي عن عطاء عن عبد الله بن عباس. فقال أبو حاتم وأبو زرعة لم يسمع هذا الحديث الأوزاعي من عطاء، وإنما سمعه من أجل يقال له مسلم محمد أو مسلم مريد فيه ضعف، فهو متكلم فيه. لماذا متكلم فيه؟ هو إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عفوا يا أخوان. الراوي هذا سمعه من إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. على كل نقول هذه الروايات التي بين أيدينا ضعيفة لا تصح، هذه الروايات التي بين أيدينا لماذا لا تصح في هذا الحديث. وقد ذهب إلى مشروعية التام للعذر الجمهور، وذهب أحمد محمد وروي عن الشافعي في قول له أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر، ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما. نأتي إلى هذه المسألة يا أخوانا. بالنسبة لإمام أحمد كان يشدد في قضية التيمم، ليش؟ لعذره. كان يكون إنسان يخاف، فقد جاء عنه في مسائل عبد الله بن أحمد أن امرأة سألته قالت له يا إمام أكون بعيدة في مكان وبين وبين البئر مسافة وأخاف الظلمة وليس عندي ماء، أتيمم؟ قال لا أجد لك عذرا، مجرد الخوف لا أجد لك عذرا. إلا أنه في مسائل صالح تراجع الإمام أحمد على هذه الفتية وقال بأن لها أن تتيمم. ولذلك نقل صاحب المغني عن أحمد أنه قال لم يبح لمجرد العذر، يعني مجرد الخوف أو غير ذلك، أنه يتيمم فيه. المغني لابن قدامة يقول لا يجوز، لا لم يرى ذلك. إلا أن المشهور مذهب الشافعي وكذلك أحمد أنه يجوز له أن يتيمم إذا خاف خشي المرض أو كان عنده عذر مبيح له في ذلك أمر يكون الظاهر فيه المشقة. ومن أين أخذنا هذا؟ وهذا هو القول الراجح من قوله تعالى ما يريد الله ليجعلكم في الدين الحرج. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه إذا ذكر أعذار لبعضها، إنسان قد يكون عنده عذر، لكن الإمام أحمد شدد في هذا الأمر. شدد لماذا في هذا الأمر؟ أن المرأة سألته فقال لا أجد لك عذرا. وكذلك أيضا جاء عنه في مسائله أنه سأل رجل قال يا إمام أكون في الفلاة من الأرض وأخشى إذا قصدت من السباع أتجد لي عذرا؟ قال لا أجد لك عذرا. قال لا أجد لك عذرا، مجرد الخوف. كلمة أحمد لا يراه عذرا مبيحا للتيمم، إلا أن جمهور العلماء قالوا ما وقع فيه الحرج يبيح التيمم، لأن في هذه الآية قال ما يريد بيجعل الله عليكم في الدين من حرج، فنفي الحرج في كل شيء مطلوب من الشريعة، والأصل في الشريعة أنها مبنية على التيسير ليست مبنية بماذا على التعسير. فقلنا كذلك ذهب أحمد. إذا نقول بالنسبة مشروعيته للعذر، أي عذر؟ ما هو العذر الذي يقع فيه حرج للإنسان، حرج شديد بالنسبة له، ليس بمجرد نقول يعني بعض الناس يعني قد إذا اغتسل مرض ولو بماء دافي هذا حرج فيه. بعض الناس لو اغتسل ما أصابه شيء ولو الماء كان باردا، طبيعة الناس تختلف من شخص لآخر، فذاك يغتسل، فذاك بماذا يغتسل. لكن هنا العذر والحرج الذي قد وقع له بينه المرض أنه مريض، وهذا كيف يفعله الإنسان وكيف يراه؟ هذا بطبيعة الناس بالتجربة أمامه، أو يغلب على ظنه أنه إذا اغتسل في ذاك الوقت أنه سوف يمرض. إذا غلب على الظن جاز له أن ينتقل من الغسل إلى التيمم، جاز له أن ينتقل من الغسل إلى التيمم إذا كان غالب على ظنه، لا يشترط فيه اليقين أنه يعلم، لكن يغلب على الظن هذا الأمر، فله أن ينتقل من هذا إلى الآخر. قال وروي عن الشافعي من قول له في قول له أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر، ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما. يعني هذا يقول هذا قد لا يثبت عنهما، لأنه مشهور مذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه مراعاة العذر، مراعاة بماذا العذر. بل جاء يعني في مسائل عبد الله بن أحمد أنه سئل الإمام أحمد عن شخص مصاب من الجدري وكذلك على البرد، هل يتيمم ولا يتيمم؟ قال ذاك معذور، والله يعذر بالعذر، يقول والله يعذر بالعذر. هذا كان بماذا من كلام الإمام أحمد. فإذا هو يراه من الأعذار، يراه بمذهب الأعذار، وهذا المشهور من المذهب فيه، لكنه جاء عن عطاء وعن الحسن البصري بأنهم لا يرون لخشية الضرر أو المرض بأنه يعتبر ناقل له من الغسل إلى التيمم. قال فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية، وكذلك حديث المسح على الجبائر. وإن كنتم مرضى اختلف فيه طبعا المفسرون والفقهاء في تفسير هذا، قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء، قال قيد المرض بعدم وجود الماء، فأولئك الذين يقولون بهذا خشية الضرر قالوا مع اشتراط عدم وجود الماء والضرر. قال أهل التفسير جمهور المفسرين قالوا لا، ليس المقصد منه، لما قيده بخشب بالمرض دل على أنه له حكم خاص، لأن حكم عدم وجود الماء سواء كان مريضا أو كان غير مريض، لكن لما ذكر المرض في هذه الآية دل على أن له حكم مختص به دون ما سواه، وهو المريض له، أي لإباحة التيمم له، لإباحة التيمم له، ويكون هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه الأخيرة، أو لمستم النساء، في هذه الثلاثة الأخيرة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. أما قضية المرض الذي يبيح لك، الذي يبيح لك التيمم بحيث أنك لا تستطيع معه استعمال الماء، ففي هذه الحالة جاز لك التيمم. لا نقول مرض فقط، حتى خشية المرض، يعني بعد ما يغطس الإنسان يصيبه مرض، ففي هذه الحالة جاز له أن يتيمم، ينتقل بماذا؟ من وضوء إلى التيمم. وكذلك حديث المسح، المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله عنه، هذا الحديث مروي عن علي رضي الله عنه ضعيف طبعا، لا يصح في المسح على الجبائر، وهو من طريق خالد بن مسلم القرشي، وهذا متروك، ذكر الشيخ البري في تمام المنة وغيره، فالحديث بماذا لا يصح، بماذا من طريقه، الحديث لا يصح من طريقه. قال وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم، وأخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا. هذا الحديث طبعا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر صحح هذا الحديث، وبعض العلم يرى فيه الضعف كالدارقطني وغير ضعفه بماذا هذا الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه. ملخص الحديث أن عمرو بن العاص صلى بقومه وهو جنوب، تيمم وصلى به وهو على جنابه، فيكون إذن رد على الذين يقولون بعدم الجواز للجنوب التيمم، وقد مر بنا أن هذا القول للنخعي ولعبد الله بن مسعود وكذلك لعمر، وبعضهم تراجع عنه وبعضهم يتراجع عنه، لكن هذا القول يعتبر ماذا فيه، هذا الحديث يعتبر فيه رد على أولئك. قوله خرج البخاري تعليقا، انتهينا يا أخوانا من قضية العذر. إذن ما هو الذي يبيح للإنسان التيمم؟ نرجع إلى المسائل، أولا فقدان الماء، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ثانيا خشية المرض أن يكون الإنسان بماذا مريض، هذا عليه له أن يتيمم، وليس المقصود كل مرض، المرض الذي يتزايد معه المرض، كذلك أيضا خشية المرض عذر، أيضا كذلك الخوف الشديد، أي عذر يقع فيه الحرج، وهذه قاعدة تكون معنا، كل ما كان فيه الحرج في استعمال الماء ينتقل الإنسان منه إلى التيمم، لكن هذا ليس بالتوسع الكامل الذي يعود كثير من الناس مباشرة ينتقل التيمم، لا نقول يعني يفعل هذا بالحرج، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وذهب الشافعي إلى أنه يغسل العضو الصحيح ويتيمم للباقي، ويتيمم للباقي، وهذا القول هو خلاف قول جماهير العلماء. واضح يا إخوان هذا الأول. قال وأما كون أعضائه الوجه والكفين فلما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا. الآن عند الوجه والكفين يا أخوانا، ما هو الكفين؟ هذه الأكف إلى هنا، وهذا الوجه. نتيجة أن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يغسل إلى هنا، ومنهم من يقول يغسل إلى هنا، يمسح إلى هنا، ومنهم من يقول كذا. وعند هذا الوجه والكفين، هذا هو التيمم، فهذا الذي رجحه الشوكاني. قال وأما كون الوجه والكفين فلما ورد من الحديث الصحيح قولا وفعلا، يعني هذا الذي ثابت عنه. كيف لو قال قائل كيف قولا وفعلا؟ نعم، الحديث إنما كان يكفيك أن تمسح، أن تقول بيديك هكذا. قال ومسح بهما كفيه وظاهر وجهه، أو مسح به وجهه وظاهر كفيه، هذا الذي ثابت عن عمار رضي الله عنه في الحديث الصحيحين. لكن ما نقول في الآية في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، واليد كما قال زل أغسلوا وجوهكم وأيديكم. يقول إمام أحمد هنا والشافعي وكذلك مالك، هذا دليل استدل به إمام أحمد كما نقل في مسائل عبد الله بن أحمد، وكذلك استدل به الأوزاعي كما نقله من منذر في الأوسط، وأيضا سعيد المسيب، وكذلك أيضا استدل به سعيد المسيب كما نقله أيضا الترمذي في سننه. كلهم يقولون بأن الأيدي هذا سدلوا بقوله تعالى في السرقة، والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما تقطع تقطع من الرسل. فقالوا هذا، قالوا لكن لما أراد الزيادة فوق ذلك في الوضوء فماذا قال؟ وأيديكم إلى المرافق، جعل غاية فيه حتى يبين ذلك. لكن لما أطلق اليد فماذا كان؟ كانت فيها القطع إلى هذا المكان ولم تكن إلى المرفق، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا. وهنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى ولم يقل غير ذلك. إذن أحد النصوص التي استدل بها العلماء هي نص الآية الدال على ذلك، نص الآية الدال على ذلك الأمر. ثم اختلفوا أيهما يقدم، تقديم الوجه أو تقدم اليدين. فالذي ذهب إليه الشافعي وابن حزم إلى تقديم الوجه بظاهر الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا ما ذهب إليه الشافعي وكذلك ابن حزم بظاهر القرآن. وذهب الأعمش إلى تقديم اليدين قبل الوجه، وهذا هو نص الأحاديث عن مسلم، السنة ثابتة بهذا وثابتة بهذا، والقرآن قال بهذا. قال أبو حنيفة ويجوز الأمران هذا وهذا، لا فرق بينهما، إن فعلت هذا فحسن وإن فعلت الآخر فحسن. والذي يظهر العلم عند الله أن الذي يقول بأنه يبدأ باليدين بالسنة كما ثبتت بالسنة هو الأرجح لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك لقوله، لكن لا خلافة في أنه يجوز لو فعل هذا بدأ بالوجه أنه جائز، ولو بدأ بالكفين فإنه جائز، لا فرق في هذه المسألة لو بدأ هذا أو بهذا. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ فهذا نقول بالنسبة للوجه والكفين. قال وأما كون أعضاء الوجه والكفين فلما ورد في الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا، وقد أشار بالعطف بثم فيش في المثل هذا يا أخوان، ماذا قال؟ أعضاؤه الوجه ثم الكف، يعني هذا يدل على الترتيب، ثم ايش تقتضي؟ الترتيب مع التراخي فيها، فقال ثم الكفان، هذا يدل، قال إشارة بعضه ثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين، هو يشير إلى ذلك، وهو يرجح ما جاء في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذا، وكأنه يرجح بماذا هذا الخوف. وقد أشار ابن العطف ثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين. وأما الاقتصار على الكفين، وهنا مقصد كلام الاقتصار نقتصر إلى هذا الباب، يعني صفة التيمم هكذا، الإنسان يضرب في الأرض ثم يمسح كفيه، يمسح ثم يمسح وجهه ضربة واحدة فقط. فهنا الآن لما قال الأول أعضاء الوجه والكفين فقط، هذا ثابت بالحديث وبالسنة، لكن أيهما يقدم؟ ثم الآن يبين ما الدليل على الكفين بس، باقي إن بعض العلم يقول المرفقين، وهذا المرفق، فيقول ما هو الدليل على ذلك، وسيبينه هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى. وأما الاقتصار على الكفين في الكون الحديث الصحيح مصرحة بذلك من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، أخرجه الترمذي وغيره وصححه، ومنها ما في ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أن الرواية هنا ثم ونفخ فيهما، وجاء كذلك في بعض البخاري ونفضهما، النفض جاء بأنه كذلك أيضا في البخاري بأنه النفض. وأيهما قبل النفض والمسح؟ جاء عند ابن خزيمة أنه يبدأ بالنفض ثم المسح، وهو من طريق أبي يحيى التميمي إسماعيل بن إبراهيم، وهو ضعيف إسماعيل بن إبراهيم وهو ضعيف. المهم في ذلك نحن الآن نقول كيفية التيمم، حتى يأتي ضربة هكذا، إذا أراد يضرب النفض بيدين يعني يضرب يديه في بعضها البعض، إذا علق فيهما تراب كثير، والنفخ هكذا ينفخ في يديه. إذا أراد أن يجمع الأمرين كما ذكرنا ينفخ ثم فينفخ ثم يقع المسح ويمزح ويصلي بعد ذلك. يعني ينفخ في الإنسان كما ذكرنا، نفض بين يديه ونفخ فيهما ثم يمسح بكفيه، يمسح بكفيه ثم يمسح وجهه ويقوم يصلي بعد ذلك. هذا الذي هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الدارقطني إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، وكما ذكرنا هذا في أبو يحيى التميمي إسماعيل ابن إبراهيم، وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ومكحول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن منذر وعامة وأصحاب الحديث، ذهب إلى ماذا؟ إلى الكفين فقط، ونسيذكر المذاهب، فمنهم من ذهب إلى المرفقين، وهكذا في شرح مسلم. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين، وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين، وقال الخطابي إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، والحق ما ذهب إليه. بالنسبة لحديث الزهري جاء عن الزهري بأنه المسح إلى الإبطين، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وكذلك أيضا صححه إسحاق بن راهويه، إلى المسح إلى الأباط إلى الإبطين، وهو أيضا من حديث عمار رضي الله عنه. إلا أن هذا الحديث من الأحاديث التي ادعي بالإجماع أنه عدم العمل بها، لكنه جاء عن الزهري بأنه عامل بها، وهذا كلام الخطابي، وهي من الأحاديث التي نقلها ابن رجب في كتاب شرع إلى الترمذي من الأحاديث التي أجمع على عدم العمل بها، الحديث التي أجمع على عدم العمل بها ذكر حديث المسح إلى الأباط، وهنا كلام الخطابي يقتضي ذلك. قال والحق ما ذهب إليه الأولون لأن الأدلة وهو إلى الكفين فقط هذا الحق. طيب والحق ما ذهب إليه الأولون لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهض الاحتجاج به كحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم، والبيهقي مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وفي إسناد علي ابن ظبيان قال الدارقطني عندكم بعضهم وثقه، هو قال الدارقطني وقفه ابن القطان وهشيم وغيرهما، ابن القطان وهشيم وغيرهما، طبعا ابن القطان المقصود به يحيى بن سعيد القطان وهشيم، وهو هشيم بن بشير، وكلاهما ثقة ثبت، وهشيم بن بشير بروايته عن الزهري كلام، وهو من لأئمة الأعلام وكان مدلسا عليه رحمة الله تعالى. فإذا هذا بالنسبة للحديث، لأن ضعف الروايات الأخرى ذو النقاش الشوكاني في ترجيح المسائل، فلما ذكر الرواية حجة الجمهور وضعف هذه الرواية التي عند الجمهور. التيمم ضربتان. قال وغيرهما، وقال حافظ هو ضعيف، ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. وأما ما ورد في لفظ اليدين كما وقع في بعض الروايات من حديث عمار فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين، هذا واضح طبعا، حمل المطلق على المقيد، وهذا دائما تكون معنا في كل الأشياء من الأشياء الأصولية التي قد مرت بنا كما بعض الروايات حديث عمار فمن المقيد بالكفين. واحتج الزهري بما ورد من رواية من حديث عمار أيضا بلفظ إلى الأباط، هذا حديث قلنا من صححه إسحاق وكذلك أيضا الشيخ الألباني، وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي، الشافعي ادعى فيه النسخ في هذا الأمر، وكما ذكرنا أنه من الحديث الذي نقلها ابن رجب هو الخطابي على خلاف العمل بها، الحديث التي تدعي أنه لم يعمل بها قط. وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي. وأما كون التيمم ضربة واحدة، إذن هذا إخواننا واحدة واحدة مربنا الآن، الكفين على الراجح، الوجه والكفين فقط ينفخ بهما يضرب بهما الآن على أنهما ضربة واحدة. بعضهم يقول ضربتين، يضرب الأولى ويمسح بها الكفين، الثانية يمسح بها الوجه. لا، هنا يقول ضربة واحدة ليس فيه ضربتان، ضربة بماذا واحدة. فقال وما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح، من وجه صحيح أي لا يثبت ما يخالف ذلك من الأدلة الصحيحة بأي وجه بماذا صحيح في هذا الأمر. وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور، وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وأما كونه ناويا، إذن هذا الذي معنا، ما هو الأدلة الجمهور في هذا الباب إخواننا؟ الحديث الذي قد مر بنا حديث ابن عمر السابق، هذا التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، وضربة اليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث كما ذكر فيه علي بن ظبيان كما ذكر المصنف هنا، وقد أعله بماذا ابن القطان، وكذلك ضعفه ابن معين وغير واحد من الأئمة تكلموا في هذا الحديث. فلا يصح هذه الرواية، فلا يصح في بماذا هذا الحديث، فلا يصح هذا الحديث، وليس هناك دلالة واضحة على أنه أكثر من ضربة، فالتيمم ضربة واحدة. قال وذهب جماعة من أئمة الفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة الوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وأما كونه ناويا مسميا فلما تقدم في الوضوء بأنه بدلا منه، ناويا مسميا، ليش مقصود ناويا؟ أن ينوى بذلك الطهارة. وكذلك مسميا يقول بسم الله، هذا المقصود ناويا مسميا. وأدلة النية شاملة لكل عمل. من يذكر منكم يا أخوانا في الوضوء الخلاف بين أهل العلم في قضية النية في الوضوء، تذكر أو ما تذكر؟ نعم، الجمهور على اشتراط النية، نعم، والحنفية على عدم اشتراطها. لماذا؟ لأنهم يعودونها من الوسائل. جزاك الله خيرا. نعم، فإذا هذا الفرق بينهما، بين الوسائل وبين المقاصد. فمن عدها مقصدهم الجمهور أي الوضوء بمفرده يعتبر مقصد، لأنه يثاب عليه الإنسان كما ذكرنا في السابق. وعلى ذلك فهو لابد أن تكون له نية مستقلة. والقول الثاني أنه من الوسائل ليس من المقاصد، كإزالة النجاسة مطلقا وأي شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة. وعلى ذلك عد بأن النية ليس بشرط. ونفس الخلاف هنا أيضا متكرر بماذا في التيمم. جزاك الله خير لكل عمل. وأما كون نواقض نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية، كذلك يا إخوان أيضا نواقضه نزيد فوق نواقض الوضوء وجود الماء، وأنها إذا حضر الماء بطل التيمم. نزيد شيء آخر، ليس نواقض الوضوء فقط، بل كذلك إذا وجد الماء صار هذا الأمر معه. نأتي في مسألة ذكرها الفقهاء واختلفوا فيها. إذا كان المصلي يصلي وجاء الماء، فما حكم الصلاة في ذلك الوقت؟ هل تبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ العلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الصلاة تبطل بمجرد وجود الماء، وهذا القول قول لمالك ورواية لأحمد في هذا الباب. والقول الثاني بأنها لا تبطل، يستمر في صلاته وصلاته الصحيحة، قول أبو حنيفة. والقول الثالث أنه يعيد في الوقت، وهو قول كذلك لمالك والشافعي، أنه يعيد في الوقت. هذه المسألة إذا كان الإنسان يصلي، والمالكية دائما تجد في كتب الفروع هذه يتكلمون فروع المذهب، يقول لك رجل سمع حمارا نهق فبطلت صلاته، فما حكمه؟ كيف ذلك؟ يعني مثل الغاز يضعونها إلى الآن. فقالوا الحمار الذي فوقه الماء قذف، فلما سمعه علم بأن الماء قد وصل وعلى ذلك بطلت صلاته. يقول مالك لا ينبغي له أن يبطل صلاته، زل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ينبغي أن يستمر الإنسان في الصلاة التي هو فيها ولا يبطلها، لكن يعيد في الوقت. بل وزاد بعض المالكية فوق هذا بأنه إذا جاء الماء وقد صلى بالتيمم الصلاة الصحيحة إذا الوقت بقي يعيد في الوقت كذلك، وهذا كله لا دليل عليه. فالراجح الذي هو ثبت عند أهل العلم وما دلت عليه الأدلة، إذا صلى بالتيمم وصحت صلاته به فالصلاة صحيحة. كذلك إذا دخل في الصلاة وحضر الماء ففي ذلك الوقت تبقى الصلاة صحيحة، على ما ذكرنا بقول أبي حنيفة وغيره بماذا من العلماء بأن الصلاة تبقى على ما هي عليه، تبقى بصحة الصلاة، صحة الصلاة. لماذا؟ هم يقولوا حضور الماء يبطل التيمم، يبطل التيمم، يعني كأنه خرج منه ريح، الإنسان في ذلك الوقت فيلزمه أنه يبطل صلاته وتخرج به. لكن كما ذكرنا نحن الآن قال العلماء وهذا الأمر مطلوب به، الطهارة مطلوب به قبل الدخول في الصلاة، فلما دخل في الصلاة وصحت صلاته ابتداء بما أوقعه تصح صلاته حتى ينهي الصلاة، ولا يعتبر ناقض لها إلا من تقض به الوضوء. لكن إذا كان الإنسان متيمم الآن، نتيمم في صلاة المغرب بافتراض وحضر الماء، هل أصلي الآن المغرب بها؟ لا يجوز لي، لابد من أن أستعمل الماء حتى يتطهر الشخص، حتى يكون عنده بماذا الطهارة الكاملة وتصح منك الصلاة في هذه الحالة. وأما غير ذلك فالصلاة ليست بصحيحة، الصلاة ليست بصحيحة. واضح يا أخواننا؟ حضر الماء لابد يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة لما سئل عن التيمم فقال طهور المؤمن ولو 40 سنة يبقى معه. يعني وبالنسبة له صلاة العشاء وحضر الماء يتوضأ على طول. حضر العشاء نعم، حضر الماء بطل التيمم، مش القاعدة في كل مكان الناس تحفظها طبعا، يقول لك حضر الماء بطل التيمم خلاص. يعني كان وصل ذلك صلاة الله المغرب صحيح طبعا خلاص انتهت. حضر صلاة العشاء وحضر الماء يتوضأ وكذا نعم خلاص عاد يكفي ذاك الوقت لأنه نائب عنه. شوف يستمر إذا أثناء الصلاة صحت صلاته وليس عليه إعادة. صحيح نعم خالف المقالة هذا القول. لا إله إلا الله. قال وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين الذين سألاك بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد فقد أصاب السنة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جابر وابن هريرة في الاثنين الذين كانوا في سفر فأحدهما صلى والآخر لم يصلي حتى وجد الماء، والآخر أعاد الصلاة والآخر لم يعدها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، ليس عليك إعادة. وهذا خلاف لمن قال بأنه يعيد في الوقت، إذا ترك الوقت يعيد في الوقت، وهذا مذهب بعض الشافعية وكذلك المالكية يرون بهذا القول بأنه يعيد في الوقت. والحديث معروف. وأما قوله الذي أعاد لك الأجر مرتين فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك، هذا متى يا إخواننا يكون هذا؟ هذا في أثناء التشريع وقد يجتهد الإنسان، فلك أجر، لك أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصلاة أنك صليت ولو أخطأت. فالمجتهد إذا كان من حق الاجتهاد فله أجر يؤجر ولو أخطأ، يعني فله أجر وله بماذا أجر؟ أجر الصلاة التي صلىها ابتداء فيها، وليس يعني هذا بأنه هو الذي أصاب فالأجر ذلك. وليس المراد هنا إلا الإزاء وسقوط الوجوب، وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة مع ما في إصابة السنة من الخير، من الخير والبركة والتعويض، بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذا داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء وخشية الضرر من استعماله. ونحن القاعدة التي معنا كما ذكرنا، كما ذكر الله في سورة المائدة، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، نفى الحرج عنه. وقال الشنقيطي في أضواء البيان، وهذه هي القاعدة التي ينبغي أن تكون موجودة عند كافة أهل العلم، متى وجد الحرج في استعمال الماء جاز التيمم، متى وجد الحرج في استعمال الماء جاز التيمم. استعمال فإن قال فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادل كباسط كفيه المال يبلغ فيه. شخص عطشان وينظر الماء هل شرب في بئر وليس معه دل وليس معه حبل كي ينزل ولا غير ذلك، فماذا يكون حكمه؟ يعتبر عادل. لكن لو كان معك ماء وتشتري مال لتشتري مال، هل تشتري يجب عليك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قالت الواجب. لكن من كان معه كذلك أيضا رفقة وكانت معه دواب ولو شيء الدواب، أو هو معه بعض الماء لكن لو شربه ربما احتاج له في الطريق ولو بغلبة الظن، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتوضأ به بل يشرب الماء ويتيمم ولو كان معه ماء لكن هذا الماء في حاجة طريقه. ولو كان للدواء، لو سافر معه دواب محتاج للماء وهو يريد أن يغتسل بهذا الماء، فلو أعطاه لو اغتسل بهذا لضاعت الدابة هذه، في هذه الحالة يعتبر نفسه كفاقد للماء ويتيمم ويترك هذا الماء للدواب ويترك هذا الماء بماذا؟ للدابة، ولا يجوز أن يستعمله. إذا غلب على ظنه، نعم هذا كل غلبة الظن يقضي بها في الشرع طبعا. وما قوله هو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا إذا كان الظن فيه ضعف طبعا بمرتبة الشك أو الوهن دون ذلك يعني. لا إله إلا الله. أما قول من الأسباب، وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء، وهذا كما ذكرنا خوف السبيل الإمام أحمد شدد في هذه المسألة بعض الشيء لأنه له تراجعات في هذا الباب. وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله، وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله، وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادل. يقول هنا كل الأسباب هذه، وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله، ينجسه ولا محالة إذا استعمله، يعني إذا استعمل هذا الماء تنجس الماء هذا وهو محتاج إليه، ففي هذه الحالة كذلك لا يستعمل ويبتعد من هذا الماء. وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادل له بالنسبة للوضوء. وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكه بالتيمم سبب من أسباب التيمم فليس على ذلك دليل، ما المقصود بهذا الكلام؟ شخص قام وهو جنوب من النوم، لكن لو ذهب واغتسل لخرجت الشمس، لكن لو تيمم أدرك في الوقت. فهنا الشوكاني يقول أما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكهم بالتيمم، يعني تدرك بالتيمم، يقول هذا لا دليل عليه أصلا. لماذا يا إخواني؟ بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر فذلك وهو بشروطها بتمامها وبكمالها وبشرطها. كيف بشرطها؟ من شرطها الاغتسال أو التيمم حتى يصح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا هذا شرط من الشروط، فمن تلك الشروط هو التيمم والاغتسال فليفعل ثم ليصلي وليس له عذر فيها. بل بعضهم ربما يبالغ ويقول حتى صلاة الجماعة، يعني ممكن يدرك الجماعة بالتيمم، نقول له لا ينبغي لك حتى ولو فاتت وخرجت الشمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال فليس على ذلك دليل، إدراكم بالتيمم سبب من أسباب التيمم فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء، وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخر كالنوم والسهو ونحوهما. ونحوهما الشيء الثالث الذي سيأتي في قضاء الفوائد، وهو الاشتغال بالحرب، اشتغال بالحرب أو بما شابه ذلك بما لا ينفك من الإنسان. الحرب هذا سيأتينا في فوائد وخلاف العلماء فيها في باب الصلاة. إلى ذلك الوقت لعذر الوقت ونحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء. يقول في كل الحالات الحالية، أنت كنت ساهي ولا كنت كذا، أنت لما أنك تأخرت الصلاة إلى ذلك الوقت فهذا الإثم أنت واقع به، والثاني إذا كان لعذر فالعذر أعذرك الله سبحانه وتعالى وأعطاك ما تفعله في التيمم. قال وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم معصية. وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة. مقادير محدودة, وهذا كما ذكرنا من من يعد الراجي, من هو الراجي كما ذكرنا في تقسيم الملكية, يقولك شخص راجي وشخص آيس وشخص متيقن. ما هو ضابط يعني, يقولك بعض إذا كان 10 كيلو متر ممكن تمشي, إذا كان 3 كيلو متر تمشي, فهذا ليس له أدلة واضحة في هذا الباب. لكن نحن نقول إذا حدثت المشقة به وجوده, يعني أنا أمشي في طريق صحراء ما في أحد أمامي وأنا ما وجدت ماء وليس في مكان قريب حتى أخذ منه الماء, ففي هذه الحالة أتيمم وأصلي لا شيء يعني. لكن الآن أنا في بلد موجود فيها الماء في كل مكان, ما أقول لا أنا أجلس الموجود في هذا المسجد ونقول أقول لا مباشرة أذهب وأتيمم وأصلي, لا موجود هنا الماء وتوفر بدون مشقة, هذا تشتري من الدكان تفعل أي شيء فما فيش مشكلة. لكن لما تكون بعيد منقطع في مكان لا يوجد فيه ماء, وغالب ظنك يعني الشريعة لا تقول لك ابقى شيء في الطريق حتى تجد إنسان ربما في سيارته ماء أو في غير ذلك فيما يقع فيه الحرج لك, لكن يجوز لك أن تتيمم وتخرج بذلك. نعم يا عبد الرحمن. ولو فاتت صلاة الجماعة, لو فاتتك الصلاة وقت الصلاة خرج عن الحكم, لو خرج وقت الصلاة يعني قمت الصباح الآن وبقي لك على 5 دقائق على طلوع الشمس وأنت تحتاج أنك تغتسل, هل تغتسل أم أنك تذهب تتيمم وتصلي؟ لو تتيمم وتصليت صح في هذا الوقت تدرك الوقت, لكن لو اغتسلت لم تدرك الوقت. أيهما الراجح في هذا محمد؟ تغتسل وتصلي وعذرك عند الله سبحانه وتعالى موجود, سواء كان عمدا أو سهوا, عمدا أو سهوا يجب عليك أنك تتيمم تغتسل في هذا الحال. قول الإمام شو كان إذا راجح؟ إيه نعم شيخ حسن تميم يقول يخالف في ذلك, يخالف في ماذا؟ يقول تتيمم للوقت, للوقت فجر. في سؤال يا أخوانا في نخص الشيخ تيمم, الشيخ يشترط يشترط أنه يكون في تراب يعني أنه يكون في غبار يعني الصعيد. ناتي أخوانا الصعيد ذكرت زين, ناتي لقضية التراب, ما هو الذي يتيمم عليه؟ المصنف ما ذكر هذا, ما هو الذي يتيمم عليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة عدة أقوال, فذهب أصحاب الكوفة كالثوري وابن حنيفة إلى كل ما كان على وجه الأرض ولو جليد وثلج جاز بأن يتيمم عليه الإنسان, وذهب مالك إلى ما التصق بأصل الأرض ولو كان شجر أو حجر أو غير ذلك جاز الإنسان أن يتيمم عليه, وذهب أحمد إلى الصعيد الطيب اللي هو ما صعد على وجه الأرض من حجر وكذلك أيضا ما كان من أصل أخلقة الأرض وتربتها. وهذا الذي يظهر هو ترجيح المالكية عدة أقوال, لكن كما ذكرنا قول المالكية بعضهم ما صعد على وجه الأرض ولو كان من النبات والتصق بأصلها, وقول آخر ما كان من أصل الأرض. فهذا الذي أرجح الأقوال في هذه المسألة ما كان من أصل الأرض من تراب أو من حجر في أصل تكوينه ولم يتغير أصل الذي وجد لا تتيمم به بالأحجار وبالتراب. ما لماذا قلنا هذا؟ قيدنا مثل الإسمنت والأشياء الأخرى مثل البلاط, هذه الأشياء تغيرت عن أصلها فلا يتيمم بها, لا يجوز أن يتيمم بها. لماذا الإنسان؟ لماذا يقع التيمم؟ ما كان من أصل الأرض, يأخذ الحجر يأخذ كذلك أيضا حجر أيضا بالتراب الذي أمامه يأخذ فيه, وأيضا اختلف الفقهاء منهم من يقول اشترطوا في الحجر أن يكون عليه غبار, هذا ليس ليس ليس فيه دليل أنه يكون عليه. بعضهم يقول عاصف التراب ممكن تتيمم له وتأخذ يعني, بس هذا كله لا يجوز يعني, إذا كان حائط عليه تراب على قبيله تراب فممكن أنه يتيمم عليه, وقصده التراب الذي هو على الحائط, قصده بالتراب الذي هو على قبل الحائط. وهذا أرجح الأقوال, لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا في بعض الروايات وتربتها طهورا, تربتها طهورا بحديث حذيفة, وأصل الحديث أعطيت 5 في الصحيحين بحديث جابر رضي الله عنه, والرواية وتربتها طهورا جاء في صحيح مسلم. حديث حذيفة رضي الله عنه، فجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهنا خصص الأرض، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، فهذا يسمى بماذا؟ صعيدا طيبا، كل صعد وكان من أصلها فقيد بماذا؟ بأصلها. وهذا الذي ثبت بماذا على أهل العلم، بأنه تفعل بيديك هكذا، وجاء في بعض الروايات تضرب بيديك الأرض، وبين له أنك تضرب بيديك الأرض وتقول هكذا وتفعل. حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، فالرجل الذي لم يصلي مع القوم فقال ماذا؟ قال يا رسول الله أجلبت ولا ما، فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تقوم وتصلي وتمسح وجهك بيديك وتقوم وتصلي. لأتي لمسألة أخرى، لا إله إلا الله، من لم يجد الماء ولا التيمم، من لم يجد الماء ولا التيمم فماذا يفعل؟ يصلي بدون تيمم الماء. وهذا كيف الصورة؟ كأن يرسل الإنسان في مكان كله السجن ليس فيه مكان يبيح بالتيمم، ففي هذه الحالة يصلي بدون تيمم ولا شيء عليه. وهذا ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما كانوا في غزوة المريسية رجعوا، فلما فقدوا الماء صلوا بدون تيمم، ثم نزلت آية التيمم بعدها ولم يؤمروا بالإعادة، وكان عذر لهم في ذلك. وبالنسبة للمالكية لهم أربعة أقوال في هذا الباب. يقول ابن عاشر: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ ويقضي ولا داول أشهب. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، عندهم يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. مالك يقول تسقط في حق الصلاة لا صلاة ولا قضاء، لكن هناك قول المالكي يصلي ويقضي معا عكس ما قال مالك، ومالك يقول بعدم القضاء وعدم الصلاة في الوقت. يعني ما المقصود بالوقت في القضاء؟ أنك تقضيها لما تجد الماء. مالك يقول ليس عليك لا قضاء ولا صلاة. والقول الآخر يصلي الآن ولما يجد الماء يقضي. وأصبغ يقضي، أصبغ عنده قضاء فقط، تسقط الصلاة في حقه لكن يقضي. والأداء لأشهب، وأشهب يؤدي في الوقت في الحال، وليس عليه بماذا؟ صلاة بعد ذلك. فهذا إذا كان الإنسان فقد الماء وفقد التيمم، إذا فقد الماء وفقد التيمم. وهذه الأربع أقوال عند المالكية موجودة أيضا عند الشافعية، أربع أقوال موجودة عند الحنابلة، أربعة أقوال، فالكل موجودة في المذاهب نفس الأقوال العامة. يصلي من الأقوال، يصلي ويقضي ويقضي، يصلي ولا يقضي ولا يصلي. قسمة عقلية. غير مهم عليه، هذه قسمة قسموا في بينهم. أرجح الأقوال كما ذكر، الذي أباح للأوائل في أنهم يعني يصلون بدون تيمم وبدون كذا، فكذلك يجوز في هذا الحال. فاقد الطهورين تسمى هذا الشيء؟ نعم، صلاة فاقد الطهورين يسمى. فمن لم يجد ماء ولا ما تيمم. تهيرا من هذا يا اخواننا باب التيمم.